بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وأرضاهما في قصة حبس المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. وهذا الحديث يعتبره العلماء أصلا في مسائل تتعلق بمواقيت الصلاة، ولذلك ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده في هذا الموضع. يقول رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق. العرب تسمي الوقعة باليوم، ولا يشترط أن تكون يوما واحدا، بل لربما كانت أكثر من يوم، ويقال يوم الأحزاب، وهكذا كان في يوم الخندق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت له هذه الوقعة في أكثر من يوم. والخندق أصله الأخدود في الأرض، وهذه الغزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت سنة 40 من الهجرة، وقيل 5 من الهجرة في شوال. وسميت بيوم الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم خندق حول المدينة. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلى بني النضير عن المدينة تآلب الكفار وتداعوا إلى حربه وقتاله صلوات الله وسلامه عليه، ومشوا إلى قبائل العرب فجمعوها وتحزبوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم ولقتاله، فجاءوا من كل حدب وصوب. فلما علم عليه الصلاة والسلام بأمرهم شاور أصحابه، فقال له سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، وكانت أول غزاة شهدها سلمان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنا كنا إذا خفنا العدو خندقنا، إذا خفنا العدو خندقنا، أي حفرنا الخندق حول مدننا، وكان مثل الحاجز والحائل بين العدو وبين دخولها. فلما أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرأي أخذ به صلوات الله وسلامه عليه، وحفر الخندق، وكان من طرف جبل سلع إلى أكمة الشيخين في الموضع المعروف شمالي المدينة. ولما حفره عليه الصلاة والسلام كان حاجزا وحائلا دون المشركين. والسبب في هذا أن المدينة من لطف الله عز وجل محصنة من جميع الجهات، لأنها تحوطها الجبال والحرار من جميع الجهات، وليس فيها منفذ لدخول الجيش إلا هذه الجهة الشمالية، وهي التي حفر فيها الخندق، حفره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويقال لهذه الوقعة يوم الأحزاب، لأن الكفار تحزبوا فيها وتجمعوا. ولما حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق رابط هو والصحابة، لأن الخندق قد تكون فيه ثغرات، فلربما يدخل منها الفرسان ثم يليهم بعد ذلك أفراد الجيش حتى يقتحم. ومن هنا لحفظ هذا الحصن بإذن الله عز وجل، حفظ هذا الخندق، لا بد من الوقوف والمرابطة والنضح بالنبل، فيرمون بالنبال حتى يحولوا بين المشركين وبين الدخول. ولذلك كانت في الخندق ثغرات، منها الثغرة التي دخل منها عمرو بن ود العامري ومن معه من كفار قريش، فقاتلهم علي رضي الله عنه وقتل عمرو بن ود، وهذه من الثغرات التي كانوا يدخلون فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم شغل يوم الخندق لأنهم رابطوا من أجل نضح الكفار بالنبل ومنعهم من التقدم والدخول، وإلا قد يستشكل طالب العلم لماذا ينشغل بالمشركين والخندق محفور. والسبب في هذا ما ذكرناه، أنهم يتناضحون بالنبل ثم بعد ذلك يتقدمون حتى يجدوا ثغرة من الثغرات فيدخلوا منها، فرابط عليه الصلاة والسلام. وهذا الرباط إذا قررته على هذه الصفة تعلم أن السبب الداعي إلى رباطه وشغله عن الصلاة إنما هو في أعلى مراتب الضرورة، وهي حفظ الأنفس، لأنهم إذا دخلوا من هذه الثغرة لم يقتلوا الفرد والفردين، وإنما سيقتلوا الجماعة، لأنهم سيدخلون المدينة وهذا عدو سيقتل ويؤذي، فالضرر فيه في غاية الموجب للرخصة، وهو ما يسمى بالضرورة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم رابطه وأصحابه ينضحونهم بالنبل حتى أرسل الله الريح وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وفعل الله بهم ما يستحقون، فأذاقهم وبال الدنيا ولما ينتظر، فأخذهم الله أخذا وبيلا ولما ينتظرهم في الآخرة أشد وأبقى. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق قال هذه المقالة، قال يوم الخندق، نعم، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ملأ الله، وفي اللفظ الآخر أوحش الله قبورهم وبيوتهم نارا، القبر هو ما يوارى فيه الإنسان، وتوارى فيه جثة الإنسان سواء كان لحدا أو شقا، وهو سنة الله في بني آدم كما قال تعالى ثم أماته فأقبره. والقبور قبور، قوله ملأ الله قبورهم، الضمير في قوله قبورهم عائد إلى المشركين، وفيه دليل على جواز الدعاء على الكفار، وثبتت النصوص بالمنع من الدعاء على الكافر المعين باللعن والطرد من رحمة الله عز وجل، كما في أحاديث القنوت لما قنت عليه الصلاة والسلام شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله وسمى أفرادا من المشركين، فأنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فيدعى على الكفار عموما وعلى الظلمة عموما. وفيه دليل على جواز الدعاء على من ظلم وآذى، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على المشركين، دل على مشروعية الدعاء على المشركين. وقوله قبورهم فيه دليل على إثبات عذاب القبر، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، كما قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ودلت السنة على ذلك كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت قد دخلت عليها يهودية فاستطعمتها كما في صحيح مسلم وغيره، فأطعمتها أم المؤمنين، فلما تصدقت عليها دعت اليهودية لأم المؤمنين فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. ففزعت عائشة رضي الله عنها من قولها، فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته، فقال عليه الصلاة والسلام: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو أشد؟ قالت: فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة إلا استعاذ بالله من عذاب القبر. وفي حديث البراء بن عازب في مسند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ تعوذوا بالله من عذاب القبر. وثبت أيضا في حديث الأربع كلمات: ومن عذاب جهنم وعذاب القبر. فعذاب القبر ونعيمه ثابت بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فقد أجمع العلماء والأئمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان على إثبات نعيم القبر وعذابه. فالعبد ينعم إذا كان صالحا، ويعذب إذا كان مسيئا. وهذا الحديث يدل على إثبات عذاب القبر للكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يملأ الله قبورهم نارا، وكذلك في قوله: وبيوتهم. فالبيوت تملأ نارا بحصول المصائب والكوارث والمتاعب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فجمع لهم في هذه الدعوة والعياذ بالله بين في السوء في الدارين، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا هو حال الكافر، أنه والعياذ بالله في عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وكما دلت نصوص الكتاب والسنة على ذلك. نعم. كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. كما شغلونا عن الصلاة الوسطى، الشغل ضد الفراغ، ضد الفراغ. وقد بينا وجه الشغل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وأصحابه ينضحون المشركين بالنبل، فشغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل الصلاة، وهذا قبل مشروعية الصلاة في حال القتال، وهي حال المسايفة. ولذلك قال بعض العلماء إن تأخير الصلاة وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أيام الخندق على أحوال، فمرة شغلوه حتى كادت الشمس تغرب أو احمرت واصفرت، وتارة شغلوه حتى غابت الشمس، وقضى عليه الصلاة والسلام المغرب وقضى العصر، ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء. وفي بعض الروايات أنه شغل فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا، وهذا كله أخذ العلماء منه دليلا على مشروعية قضاء الصلاة إذا شغل الإنسان وعذر بشغله، لكن كأن ينسى، كأن يكون ناسيا، ونحو ذلك من الأعذار التي يعذر الإنسان فيها فيذهل أو يشغل عن الصلاة فلا يتذكرها. أما إذا كان ذاكرا لها فإنه يصلي على حالته، ولا يجوز له أن يترك الصلاة حتى يخرج وقتها، وهذا هو الأصل الذي استقرت عليه نصوص الكتاب والسنة، أنه ينبغي للمسلم إذا حضرت الصلاة أن يصلي. ثم إذا شغل وغلب على ظني أن الشغل ينتهي قبل خروج الوقت انتظر حتى يخرج الوقت، إذا كان الشغل ضروريا كإنقاذ نفس وعلاج ونحو ذلك مما يوجب الرخصة، وهو موسع له إلى آخر الوقت على التفصيل الذي ذكرناه في مواقيت الصلوات. أما أن يترك الصلاة حتى تخرج في حال المسايفة وقتال الكفار ونحوها، فهذا منسوخ بقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فآية المسايفة أي الآية التي دلت على جواز الصلاة في حال مقاتلة العدو فإنها تعتبر ناسخة لهذا في أحد الوجهين عند أهل العلم رحمهم الله، وهو مذهب جمهور العلماء والأئمة من فقهاء الحجاز وغيرهم رحمة الله على الجميع. وأما بالنسبة لصلاته عليه الصلاة والسلام لصلاة العصر بعد غروب الشمس فهذا على سبيل القضاء، لأن صلاة العصر ينتهي وقتها بغروب الشمس، والصلاة إذا فعلت بعد خروج وقتها فإنها قضاء، وإذا فعلت في الوقت فإنها أداء. لكن إذا فعلت بعد خروج الوقت بإذن الشارع كجمع التأخير فإنها ليست بقضاء، لأنه تكون الصلاة المجموعة إذا أخرت مع الثانية كأن العبد صلاها في وقتها. كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى، ولم يبين عليه الصلاة والسلام أنها العصر، لكن لما كانت الحادثة في وقت صلاة العصر أخذ العلماء من هذا دليلا على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. والصلاة الوسطى هي أفضل الصلوات، والله حكيم عليم، فيختار ما شاء كيف شاء ومتى شاء، لا يسأل عما يفعل ولا يعقب حكمه، وهو الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين. فقال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، فاختار من الصلوات أفضلها وهي صلاة العصر. اختار من الصلوات عموما الصلوات الخمس، الصلوات الخمس فهي أفضل الصلوات كلها لأنها فريضة، ثم اختار من هذه الفريضة وهي الصلوات الخمس صلاة العصر، فصلاة العصر هي أفضل الصلوات الخمس. الصلاة الوسطى هي أفضل الصلوات لأن الله تعالى قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما عطف الخاص وهو قوله والصلاة الوسطى على العام في قوله الصلوات دل على أن هذا الخاص وهو الصلاة الوسطى أفضل، كما قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، فإن الروح وهو جبريل من الملائكة، لكن لما خصه بالذكر بعد إيراد العام دل على فضله وشرفه على ذلك العام. ومن هنا أصبحت الصلاة الوسطى أفضل الصلوات الخمس. ويرد السؤال: ما هي هذه الصلاة الوسطى؟ فذهب طائفة من أئمة السلف من الصحابة والتابعين وأئمة العلم إلى القول بأنها صلاة العصر لهذا الحديث، وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وبد الله بن عباس، وكذلك أيضا قال به قتادة والحسن البصري وإبراهيم النخعي، وهو مذهب الحنفية والحنابلة وقول الشافعي في القديم، واختاره طائفة من أصحابه، حتى قيل إن كثير من أصحابه خاصة المحققين منهم وشراح الأحاديث يميلون إلى هذا القول ويرجحونه. اختاره الإمام بن المنذر أيضا لأن الأدلة والنصوص دلت عليه على قوته ورجحانه، واستدلوا بهذا الحديث وكذلك بقوله في الحديث الآخر: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فنص عليه الصلاة والسلام على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، والأدلة تدل على فضل هذه الصلاة وعلو شأنها. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من فاتته صلاة العصر كأنما وتر أهله، وهذا يدل على عظيم المصيبة، لأن الإنسان إذا فقد أهله فمصيبته عظيمة، فخص هذه الصلاة من بين الصلوات كلها بهذا الذكر بيانا لفضلها وشرفها. وهذه الصلاة عظم الله شأنها، ولذلك في آية الوصية قال: فيقسمان من بعد الصلاة، المراد بها صلاة العصر بقول طائفة من أئمة التفسير لعظم شأنها، وهي صلاة وسطى لأنها وسط بين صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين، فهي وسط بين الفجر والظهر وهما صلاتان نهاريتان، والمغرب والعشاء وهما صلاتان ليليتان فهي وسطى من هذا الوجه. وذهب طائفة من العلماء إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، وهو قول مالك والشافعي في القول الثاني، وقول بعض السلف كأم المؤمنين عائشة، وحكي عن جابر بن عبد الله، وكذلك أيضا عن طائفة من أئمة، يحكى كذلك عن عمر، وعن طائفة من أئمة التابعين كعكرمة وعطاء من أصحاب ابن عباس رضي الله عنه، وهو مذهب من ذكرنا من المالكية والشافعية رحمة الله على الجميع. قالوا إنها صلاة الصبح، قالوا لأن الله تعالى يقول وقوموا لله قانتين، وهم يرون أي الشافعية والمالكية أن القنوت يكون في صلاة الفجر، ومن هنا قالوا إن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر من هذا الوجه. ولأن صلاة الفجر تكون بين صلاة الليلية وهي العشاء وصلاة النهارية وهي الظهر فهي وسطى من هذا الوجه، أو بين صلاتين نهاريتين وليليتين المغرب والعشاء والظهر والعصر، ولأن الفجر شأنه أعظم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، فهذا يدل على أن صلاة الفجر أفضل وأعظم. ولأن الله تعالى قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فقالوا إن قراءة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، وقيل إن قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أن النزول يستمر إلى نهاية صلاة الفجر، فهذا كله يدل على فضل صلاة الفجر. ويجاب عن هذا بأنه ليس بصريح في كون الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر كحديثنا الذي نص على أنها صلاة الفجر، وثانيا أن غاية ما فيه أنه دل على فضل صلاة الفجر وهذا مسلم، كما وردت الفضائل في صلاة العصر وردت في صلاة الفجر، لكن هذا لا يقتضي أنها الوسطى. وأما قولهم وقوموا لله قانتين فإن القنوت يطلق بمعان، يطلق بمعنى الدعاء، ويطلق بمعنى السكوت، ويطلق بمعنى الخشوع، وفسر بالسكوت لأن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه حتى نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فدل على أن قوله تعالى وقوموا لله قانتين ليس بصريح في الدلالة على أنها صلاة الفجر. وثانيا لا يسلم أن القنوت في صلاة الفجر وحدها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وردت الأحاديث الصحيحة عنه أنه لما قنت في النازلة قنت في الفجر وغيرها. وأما بالنسبة للقنوت المستدام في كل يوم فأصح الأقوال كما بيناه أنه خاص بالنوازل وأنه لا يكون في كل صلاة فجر. وبهذا يصبح القول بأن صلاة الفجر هي الصلاة الوسطى مرجوحا من هذا الوجه. وقال بعض العلماء إن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر لأنه وسطى بين صلاتين نهاريتين، فليس هناك صلاة نهارية وسط بين نهاريتين إلا صلاة الفجر، فتمحضت بالوسطية بين موصوفين بصفة واحدة وما صلاة الفجر وصلاة العصر. وقال بعض العلماء وهو القول الرابع إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب، وقيل العشاء وهو الخامس، وقيل إن الصلاة الوسطى هي الصلوات الخمس كلها، وهذا القول يروى عن معاذ بن جبل، يحكى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ومال إليه الإمام الحافظ ابن عبد البر، وهو أضعف الأقوال أن الصلوات الخمس كلها هي الصلاة الوسطى، لأن الآية تدل على ذا على عدم ذا على عدم صحة هذا القول، لأنه يكون كالتكرار حافظوا على الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات، وحافظوا على الصلوات لا يستقيم، ولذلك قالوا إنه أضعف الأقوال من هذا الوجه. وقيل إن الصلاة الوسطى هي صلاة من الصلوات الخمس لكنها غير معينة مبهمة، كساعة الجمعة وكليلة القدر، وهذا القول قواه الإمام ابن العربي في الإحكام. وقال بعض العلماء إن الصلاة الوسطى هي صلاة العشاء والفجر، لأن هاتين الصلاتين اختصتا بفضائل عظيمة، ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنهما أثقل الصلوات، فقال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فقالوا إن المراد بالصلاة الوسطى هاتان الصلاتان، وهذا ضعيف لأنه لم ينص على، كما ذكرنا أن ورود الفضل للصلاة وحدها لا يدل على أنها هي الوسطى، لأنه كما ورد الفضل في هذه الصلاة ورد في غيرها، فنحن نريد دليلا صريحا كحديثنا. ومن هنا لا يعارض لا ما ذكروه من الفضائل المسلم، لأنه دلت عليه الأحاديث الصحيحة، لكنه لا يدل على أنها هي الوسطى. فورود الفضل في الصلاة هذا لأصل الصلاة، وهو أصل عام أن الصلوات كلها لها فضائل. وكذلك قال بعض العلماء إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر والفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح حينما وعد الأبرار بالجنة إن استطعتم ألا تغلبوا، وذكروا رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، قال إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاتين، على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقد ذكر الله هاتين الصلاتين في كتابه فخصهما بمزية، فقالوا إن هي الصلاة الوسطى. وهذا كما تقدم أنه لا يدل ولا يستلزم في دلالته أنهما الصلاة الوسطى، والظاهر أن الصلاة الوسطى صلاة واحدة وليس أكثر من صلاة. وقال بعض العلماء وهو القول العاشر إن الصلاة الوسطى هي صلاة الجمعة، وقيل إنها صلاة الجمعة والظهر من كل يوم بدلا عنها في الأيام العادية، وهذا هو القول الحادي عشر. وقال بعض العلماء إن الصلاة الوسطى هي صلاة الوتر، لأنهم كأصحاب القول الثاني الذي ذكرناه نظروا إلى قوله وقوموا لله قانتين، فقالوا إن قول حافظوا على الصلوات أي الفرائض، والصلاة الوسطى أي صلاة الوتر خاصة من يرى وجوبه. وقال بعض العلماء إن الصلاة الوسطى هي صلاة الضحى لورود الأحاديث في فضلها، وقال بعضهم إنها صلاة عيد الأضحى وهو القول الرابع عشر، وقيل إنها صلاة عيد الفطر وهو القول الخامس عشر، وقيل إنها صلاة الخوف، أن صلاة الصلاة الوسطى هي صلاة الخوف. وكل هذه الأقوال أقوال مرجوحة، وأرجحها وأصحها والعلم عند الله أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لثبوت السنة في حديثنا وغيره في الدلالة على أنها هي الصلاة. نعم. وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. الشغل له حالتان، الحالة الأولى أن يشغل الإنسان عن الصلاة وهو ذاكر وعالم أنه في وقت الصلاة، فهذا يؤذن له بتأخير الصلاة إلى آخر وقتها ما لم يصل إلى الضرورة. وبناء على ذلك الإنسان المشغول شغلا عاديا فإنه يترك الشغل ويصلي ما قبل خروج الوقت، ولا رخصة له في ترك الصلاة حتى يخرج وقتها. وبناء على ذلك فإن الشريعة جعلت الصلاة للمكلف ما بين أول الوقت وآخر الوقت، ويدل على هذا ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث الرجل في حديث جبريل لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم اليومين، فصلى في اليوم الأول الصلوات الخمس كلها في أول الوقت، وصلى في اليوم الثاني الصلوات الخمس كلها في آخر الوقت، ثم قال يا محمد ما بين هذين وقت. فإذا شغل الإنسان فإنه إذا كان شغله شديدا ولا يوجب لا يترك الصلاة إلى أن يخرج وقته، يؤذن له بأن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، كإنسان أذن الأذان في صلاة الظهر، فإذا أذن الأذان في صلاة الظهر نقول له أنت في خيار أن تصلي الصلاة في أول وقتها فتصيب فضيلة أول الوقت، وأن تصلي في وسط الوقت وحينئذ يفوتك فضل أول الوقت وتصيب من فضيلة الصلاة بقدر ما أصبت من وقتها. فإذا بقي من الظهر بقدر ما يصليها فإنه حينئذ يتعين عليه أن يصلي الظهر، وهكذا في بقية الصلوات. لكن لو أنه شغل حتى ذهل عن الصلاة فنسي أنه يلزم أن يصلي الصلاة، كأن يكون في فاجعة أو نكبة، فإنه في هذه الحالة يعذر بالنسيان، فمتى ما ذكر ولو بعد خروج الوقت فإنه يصلي، بقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. الحالة الثالثة أن يشغل ويكون شغله موجبا للرخصة، كأن يكون في حال خوف على نفسه أو على عرضه ويكون الأمر شديدا، فهذا يرخص له في ترك الجماعة. وأيضا لو كانوا جماعة مع بعضهم يرخص لهم كأهل المسجد، طرأ عليهم عدو أو دهم عليهم سيل فخافوا الغرق، فهؤلاء يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها فيصلونها في آخر الوقت، ولهم أن يجمع الجمع الصوري. فالشريعة راعت أحوال الناس وظروفهم وأعطت كل حالة ما يناسبها، فالأصل أن الإنسان يحرص على فعل الصلاة في أول الوقت ويحرص على فعلها في الجماعة، وإذا فاته أول الوقت فعليه أن يتدارك ذلك الفوات بفعلها في أقرب وقت إلى أول وقت الصلاة، إلا ما دل الدليل على فضل تأخيره من الصلوات مثل صلاة العشاء، فهذه الأفضل أن كلما أخرها كان ذلك أفضل، كما سيأتي في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وعلى هذا فإنه يرخص للإنسان أن يترك أول الوقت وأن يصلي الصلاة في آخر وقتها، خاصة عند وجود العذر والشغل. وإذا شغل الإنسان وكان من عادته أنه يصلي الصلاة في أول وقتها كرجل محافظ على الجماعة، أو كان في مزرعته أو كان في بريته أو في باديته ولكنه لا يؤذن عليه الأذان إلا يصلي الصلاة في أول وقتها، وفي يوم من الأيام طرأ عليه طارئ فشغل عن الصلاة في أول وقتها فصلاها في آخر وقتها لوجود هذا العذر، فإن الله يكتب له الأجر تاما كاملا. وهذا فضل المحافظة على الطاعات، أن الإنسان إذا جاءه عذر كتب الله له الأجر تاما كاملا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله، وهذا كرم من الله سبحانه وتعالى وفضل من الله عز وجل. فيحرص الإنسان على أمرين: أولا أنه إذا كان في الحاضرة أو كانت هناك جماعة ألا يفرط في الصلاة التي أمره الله بشهودها وهي صلاة الجماعة، فيشهدها ولا يفرط فيها. وثانيا أنه إذا عذر بتركها، أو كان في برية أو بادية أو نحو ذلك لوحده، فإنه يحرص على أداء الصلاة في أول وقتها، وهو بأدائها في أول وقتها يصيب من الفضل الخير الكثير. وقد دلت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل أحب الأعمال إلى الله قال: الصلاة على وقتها. قال طائفة من العلماء: قوله الصلاة على وقتها أي أن أحب الأعمال إلى الله أن يصلي الصلاة في أول وقتها، وهذا يدل على أنه ينبغي الحرص على أول الوقت، كالمرأة مثلا في بيتها معذورة في ترك الجماعة وتحرص على أن تصلي في أول الوقت، والمريض في البيت يحرص على أول الوقت، وهكذا من كان معذورا بترك الجماعة أو كان في بر أو في بادية بعيدا عن الجماعة ليس عنده جماعة فيحرص على أول الوقت، فإن جاءه الشغل فإنه يرخص له ويؤذن له بترك الصلاة ما لم يبق من وقتها بقدر طهارتها وفعلها، فحينئذ يصبح الواجب الموسع مضيقا. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن هذه الصلاة، ولكن هذا كما بينا منسوخ بآية المسايفة، وعلى أصح قولي العلماء لا يجوز لأحد أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا إذا كان على وجه شرعي، كمن يجمع الصلاة الأولى مع الصلاة الثانية في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم. ثم صلاها بين المغرب والعشاء. ثم صلاها عليه الصلاة والسلام. في الرواية الأخرى قال لهم قوموا بنا إلى بطحان، وتوضيح ذلك أن بطحان يجري من الجهة الجنوبية من المدينة إلى الجهة الشمالية، لأن المدينة عالية وسافلة كما قال تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسهل منكم، فجهة قباء وهي الجهة الجنوبية والعوالي هذه عالية المدينة، وجهة العيون وأحد هذه سافلة المدينة أي أسفل المدينة، وقيل إن المدينة الأصلية هي جهة العيون، وهذا يميل إليه بعض أهل السير، فالمقصود أن السيول من المدينة تقلب من جنوبها إلى شمالها، فكان بطحان يجري إلى جهة سلع، وهذه الجهة الموجودة الآن المعروفة بالخندق وجهة الخندق سواء من طرف سلع الغربي أو من طرفه الشمالي، لكن بطحان حينما يجري يجري بحذاء سلع من جهته الغربية، والرباط من النبي صلى الله عليه وسلم كان من سلع في جهته الشمالية، ولذلك قال قوموا بنا أي أنه انتقل من المكان الذي كان ينضح فيه المشركين ونضحه للمشركين من جهة طريق سلطانة المعروف الآن بطريق أبي بكر الصديق الذي يمضي إلى الجامعة، فهذا الموضع من بعد خروج الإنسان من النفق تقريبا 200 متر هذه كلها كانت الثغرة، لكن الخندق كان من الجهة الغربية من آخر أحد إلى أكمة الشيخين المعروفة في طرف الحرة الشرقية، فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا بنا إلى بطحان. لماذا نذكر هذا؟ لأن هذا مهم في الفقه، لأنه سيستغرق وقتا من مقامه إلى مكان الوضوء، قوموا بنا إلى بطحان من أجل أن يتوضأ، وكان بطحان كما ثبت في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة قالت وكان بطحان نجلا يعني أنه يجري نجلا، وهذا يعني في القديم السيول الأماكن التي تجتمع فيها مياه السيول يحتاج إليها لأخذ الماء، فانتقل عليه الصلاة والسلام إلى هذا الموضع من أجل الوضوء فتوضأ عليه الصلاة والسلام. من هنا تحسب أنه جاء انتبه لصلاة العصر بعد غروب الشمس، ثم انتقل إلى بطحان ومعه الجيش صلوات الله وسلامه عليه قرابة 3000، فهؤلاء كلهم انتقلوا من أجل أن يتوضأوا، فاحسب وقت الانتقال واحسب وقت الوضوء ثم صلاته عليه الصلاة والسلام، فصلى بين المغرب والعشاء. في بعض الأوقات قالوا إنه صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء، وهنا قال فصلاها بين المغرب والعشاء وهو يوم من الأيام التي وقع فيها الشغل. ما فائدة هذا التفاوت بين الأيام؟ فائدته أننا إذا قلنا إنه صلى في اليوم الذي خرج فيه وقت المغرب ودخل وقت العشاء فإنه في هذه الحالة يدل على وجوب الترتيب بين الصلوات وبين الفوائت، لأن صلاة المغرب كانت حاضرة، وكونه عليه الصلاة والسلام يشتغل بقضاء الظهر ثم العصر ثم يصلي المغرب مع أنه كان المنبغي أن يدرك المغرب على الأصل، دل على أن الترتيب مراعا بين الفرائض. ومن هنا لا يجوز أن يصلي العصر وذمته مشغولة بصلاة الظهر، فمن استيقظ على صلاة العصر ولم يصلي الظهر فالواجب عليه أولا أن يصلي الظهر ثم يصلي العصر بعدها. ينبني على ذلك أنه لو صلى العصر الحاضرة فإنه يلزم بإعادتها بعد صلاة الظهر، لأن العصر لا تصح حتى تبرأ ذمته من الظهر. هذا هو وجه ذكرنا لمسألة البعد والقرب من مكان مرابطته صلوات الله وسلامه عليه، لأن ما بين المغرب والعشاء ضيق، ومن هنا يقوى القول الذي يقول بوجوب الترتيب بين الصلوات. نعم. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى حبس المشركون، الحبس المنع، أي منعوه من فعل الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كما ذكرنا أنه يعتبر الرخصة هنا لخوف الضرر على النفس. نعم. حتى احمرت الشمس أو اصفرت، حتى احمرت الشمس أو اصفرت، لأن آخر وقت العصر الاختياري ينتهي باصفرار الشمس، وهذا أعني اصفرار الشمس، انتهاء وقت العصر باصفرار الشمس هو أصح قولي العلماء. العصر له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة في أصح قولي العلماء. فلو قال قائل: ما الدليل على هذا التقسيم؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن تأخير صلاة العصر إلى قرب الغروب يعتبر محرما، كما في الصحيح عنه أنه قال: تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيهن إلا قليلا. فهذا الحديث في صحيح مسلم يدل على أنه لا يجوز تأخير صلاة العصر إلى غروب الشمس ومنه أو قرب الغروب. قال: حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان، معناه أنها لم تغرب بعد. ومن هنا قالوا إنه ذم التأخير الاختياري إلى هذا الوقت وجعله من صنيع النفاق، أنه من النفاق العملي. ثم ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ففهمنا أن وقت الاختيار إلى الاصفرار، ثم من بعد ذلك وقت الضرورة. والمراد بوقت الضرورة أنه لو طهرت الحائض فإنه يجب عليها صلاة العصر، وهكذا لو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو بلغ الصبي، فكل هذا يوجب الحكم بوجوب الصلاة على المكلف. وعليه فإن العصر له وقتان، فإن للعصر وقتين: وقت اختيار ينتهي باصفرار الشمس، ووقت ضرورة ينتهي بغروب الشمس. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى احمرت أو اصفرت، هذا شك، الاحمرار يكون بعد الاصفرار، لأن الشمس تصفر ثم تحمر ثم تغيب. وهنا قوله حتى اصفرت أو احمرت، قد يستشكل بعض طلبة العلم الشك من الرواة في أحاديث في الصحيحين، وهذا نبهنا غير مرة أن هذا لا يطعن في ثقة في ضبط الراوي ولا يوجب رد روايته، بل يوجب قبول روايته، لأنه إذا شك وحكى شكه دل على أنه ضابط لما يروي، حتى أنه إذا شك بين الشك فيما يرويه. وهذا له أمثلة كثيرا، كقول عليه الصلاة والسلام في حديث أم عطية في الصحيحين: اغسلنا بماء وسدر ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، على الشك. وهذا لا يضر كما ذكر الأئمة رحمهم الله. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. فيه دليل على أن من عذاب الله لعباده أن يحشى الجوف والعياذ بالله نارا، لأن هذه الأحاديث الأصل فيها أنها تحمل على الحقيقة لا على المجاز، فالله يعذب وعذابه شديد أليم. والمؤمن حينما يقرأ مثل هذه النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تورثه الخوف والخشية لله جل جلاله، ولا ينظر إلى هذا أنه متعلق بالكفار أو كذا، ولكن يعلم أن عذاب الله شديد وأن أخذ الله وبيل. لذلك قال تعالى: أخذناه أخذا وبيلا، وبين سبحانه وتعالى شدة عذابه للأفراد والجماعة. فمن عصى الله وتمرد على الله فإن الله يؤذنه بعقوبته، وعقوبة الله أليمة وشديدة، فتحشى الأجواف والعياذ بالله نارا. ولذلك حتى في صفات العذاب في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من تتبعها ونظر فيها أورثته الخشية لله سبحانه وتعالى، وهذا يزيد من توحيد العبد لربه، لأن من توحيد الله خشيته والخوف منه والرهبة منه سبحانه وتعالى. ووصف الله عباده المتقين المصطفين بأنهم لربهم يرهبون. فالعبد لما ينظر كيف والعياذ بالله جوف المعذب يملأ نارا، نقول نعم يملأ نارا، والله قادر على أن يملأه بالنار كما ملأه بالطعام والشراب. أما كيف وما هي الصفة وهل يعقل أو لا يعقل، هذه كلها مسائل لا يلتفت إليها، لأن الله على كل شيء قدير. وإذا رمي العبد في عذاب الله، انظر إلى نصوص الكتاب والسنة حتى في صفة العذاب، كلها من أجل أن يرهب الناس ويخاف الله عز وجل ويخشونه حق خشيته. وذلك قال تعالى: فأمه هاوية. أمه هاوية على أحد الأوجه في تفسير هذه الآية الكريمة، لأن فيها أكثر من 4 أقوال تقريبا، أنه يرمى في النار على أم رأسه، لأن الإنسان يسقط في الحفرة ويسقط في الهاوية على مقبلا عليها، وتكون رجلها أسفل منه، لكن من يرمى في النار يرمى على أم رأسه والعياذ بالله. فهذه النصوص التي تأتي أن الجوف يحشى، أن الإنسان يرمى في النار على أم رأسه والعياذ بالله، أنه يسحب والعياذ بالله في النار على وجهه، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس السقر، هذه كلها تورث العبد الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. وأن الله سبحانه وتعالى إذا عذب فإن عذابه أليم، وأقام الله على عذابه ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. ولذلك أعذر الله إلى عباده وأعذر الله إلى خلقه أن عذابه أليم وأن عذابه شديد، حتى يتقوا النار ولو بشق يتقوا ناره ولو بشق تمرة. المنبغي على المسلم حينما يقرأ هذه النصوص أن يتعظ ويعتبر بها. نسأل الله بعزته وجلاله يورثنا الخوف منه والخشية من عذابه، وأن يؤمننا من ذلك في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. ورقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف المتعلق بصلاة العشاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى ثلث الليل أو إلى قريب من شطر الليل، على اختلاف الروايات عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث مناسبته لمواقيت الصلاة أنه بين فضل تأخير صلاة العشاء. ولذلك يحفظ طالب العلم أن الأصل في الصلاة الأفضل فيها أول الوقت، إلا صلاة الظهر في شدة الحر فإنه يبرد بها، وصلاة العشاء الأفضل فيها التأخير. ثم في صلاة العشاء في تأخيرها اختلف في فضل تأخيرها على وجهين، وقد تقدم معنا الخلاف هل الأفضل في العشاء أن تؤخر أو لا تؤخر، وبينا أن الراجح والصحيح فيما يظهر من نصوص السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العشاء الأفضل فيه التأخير. ولكن هل يقال بفضيلة التأخير مطلقا أم أن ذلك مقيد بأحوال؟ فمن أهل العلم من قال إن العشاء يفصل فيه، فإن كانت جماعة المسجد مجتمعة الأفضل التعجيل، وإن كانت غير مجتمعة فالأفضل التأخير. واحتجوا بحديث جابر رضي الله عنه المتقدم معنا: والعشاء أحيانا وأحيانا، في صفته صلاة الله وسلامه عليه صلاة العشاء. قال: والعشاء أحيانا وأحيانا، أي يصلي العشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. هذا يقولون دليل على أن الأفضل التفصيل. والصحيح ما ذهب إليه طائفة من أهل العلم أن الأفضل في العشاء التأخير مطلقا، لأن الحديث الآخر عن أبي برزة: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. وكذلك أيضا ما ثبت في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها حتى رقد النساء والصبيان وكانوا مجتمعين بالمسجد، وكان الصحابة مجتمعين بالمسجد. فهذا يدل على أن التفصيل مرجوح، وأن أصح القولين والعلم عند الله هو القول بأن الأفضل في العشاء التأخير مطلقا. نعم أعتمى. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. العتمة تكون بعد مغيب الشفق، وهي في الثلث الأول من الليل في أحد الأوجه عند أئمة اللغة العتمة، وهي تكون بعد الغسق وبعد الشفق. وأعتم النبي صلى الله عليه وسلم إذ يدخل بها، تدخل بها ظلمة الليل وتشتد. أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هذا الوقت قال له العتمة. والعرب تسميه العتمة أنهم يعتمون بالإبل، فمن كرمهم، وهذه شيمة من شيم العرب أنهم كرماء ولا يرخصون لأنفسهم في إكرام الضيف. فكان الرجل إذا رعى الحلال من الإبل وآواه الليل بإبله، أو جاء بالإبل لكي تمرح، لم يحلبها وينتظر إلى العتمة، إلى ظلمة الليل، كله خوفا أن يكون هناك ضيف فيسبق ضيفه بالطعام والشراب. وهذا من الكرم، والكرم وضياء وإكرام الضيف من الخصال التي يحبها الله عز وجل ويحبها رسوله عليه الصلاة والسلام. وذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فالعتمة تكون اشتداد الظلمة بعد مغيب الشفق الأبيض، وهو الذي يلي الشفق الأحمر، وهي تكون في الثلث الأول من الليل كما ذكرنا. أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، أي بصلاة العشاء، فلم يصليها في أول الوقت وإنما أخرها إلى شدة العتمة. نعم. فخرج عمر رضي الله عنه فقال: الصلاة يا رسول الله. فخرج عمر رضي الله عنه يقول: الصلاة يا رسول الله، فيه دليل على مشروعية تنبيه المفضول للفاضل، وأنه يجوز لغير المؤذن أن ينبه الإمام. وهذا ذكره غير واحد من الأئمة رحمه الله في الشرح، لأن عمر رضي الله عنه ليس بالمؤذن، ومع ذلك قال: الصلاة يا رسول الله، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التنبيه له سبب وموجب، لأن عمر رضي الله عنه استند إلى الضعفة فقال: رقد النساء والصبيان، وهذا موجب لتنبيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان حليما رحيما رفيقا بالناس، كان كالوالد العطوف الحنون على ولده. فهو عليه الصلاة والسلام لما أخر الصلاة قال له عمر هذه المقالة لكي يبين له وجود الضرر ببعض المصلين، فقال: رقد النساء والصبيان. فقال عمر رضي الله عنه: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس. فخرج ورأسه يقطر أي من الماء. وهذا فيه فوائد، منها أولا كرم خلقه عليه الصلاة والسلام واستجابته بقول عمر رضي الله عنه وأرضاه، فلم يستنكف عليه الصلاة والسلام ولم يتكبر ولم يقل لعمر أتعلمني بالصلاة، لكن لماذا؟ لأن لعمر سبب وموجب، وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يكون مذعنا للحق وللهدى، وأنه إذا نبهه غيره يقبل التنبيه، لكن إذا ظهر له أن المنبه جاهل أو أنه متطاول على أهل العلم أو أنه يدعي ما ليس له بتخطئة المصيب، فإنه في هذه الحالة يردعه. ومن أمثلة ذلك لما قام الرجل لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو يخطب في الكوفة إبان إمارته عليها في عهد علي رضي الله عنه وأرضاه، وكان علي يخطب، عبد الله بن عباس يخطب في الناس، فقام له هذا الأعرابي وقال له الصلاة، يعني صل بنا واقطع خطبتك، فلم يلتفت إليه ابن عباس رضي الله عنهما واستمر في خطبته. كان المنبغي على هذا الرجل أن ينظر إلى أن ابن عباس من أهل العلم وأنه ولي الأمر لأنه أمير الكوفة، فما دام قال له الصلاة فلم يستجب له عليه أن يعلم أن عند ابن عباس سنة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما من أهل العلم. فلما قام المرة الثانية قال له ابن عباس أتعلمنا بالصلاة لا أم لك، أتعلمنا بالصلاة لا أم لك، هذا زجر، وهذا يدل على أنه كان ينبغي عليك أيها الرجل أن تفهم أنني حينما سكت في المرة الأولى أن عندي عذر وأن عندي سنة. وهذا هو الظن بأهل العلم أنهم إذا نبهوا فاستمروا أنهم لا يتعالون عن الحق، وإنما إذا نبهوا واستمروا على ما هم عليه فمعناه أن عندهم عذر، وحينئذ ينبغي للجاهل أن يسأل وأن يتعلم منهم. وهذا هو الذي كان عليه أئمة السلف لما ينبه ولا يفعل شيئا يسكتون عنه حتى يبين عذره، ولذلك قالوا سل العالم يجبك ولا تغترر بعمله، لأنه ربما يكون له عذر في خاصة عمله. وعليه قال رقد النساء، فاستجاب عليه الصلاة والسلام لقوله المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فخرج ورأسه يقطر أي من الماء، فيه دليل على أن السنة في الوضوء ألا تتمسح ولا تتنشف بعد الوضوء، لأن الأفضل في الوضوء وفي الغسل كما في حديث ميمونة رضي الله عنها في صفة غسله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنها لما أعطته المنديل لم يرده عليه الصلاة والسلام وجعل ينفض الماء بيديه. السبب في هذا أن الذنوب تتقاطر وتخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن المؤمن إذا غسل وجهه في الوضوء خرجت خطاياه، كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفار يديه. فهذا الحديث أصل عند العلماء على أن الأفضل بعد الوضوء وبعد الوضوء ألا يتنشف. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج ورأسه يقطر، بمعنى أنه لم يتنشف بعد الوضوء، وهذا مما يخالف فيه وضوء الميت وغسله عن وضوء الحي وغسله، فإن الميت إذا غسل ينشف، لأنه إذا لم ينشف ويحمل وهو مبلول على الكفن يفسد الكفن، لأن الماء يفسد الحنوط ويتشرب على أطباق الكفن، ومن هنا يفرق بين الغسل والوضوء في الميت في حق الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل بنته ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها، فبناء على ذلك ينشف في الميت ولا ينشف في الحي، لأن المعنى في الحي غير المعنى في الميت. نعم. لولا أن أشق على أمتي لأمرت أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. لولا أن أشق على أمتي أو على الناس، تقدم معنا أن لفظ الأمة يطلق في لغة العرب بمعان، منها الجماعة كقوله تعالى وجد عليه أمة من الناس يسقون، وعلى الرجل الذي جمع خصال العدد الكثير من الخير كقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، وعلى الزمان كقوله تعالى وادكر بعد أمة، إلى غير ذلك ما ذكرنا من المعاني. وأن قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وأمثاله على أمتي المراد بها أمة الإجابة، والأمة تطلق بمعنى أمة الدعوة وتطلق بمعنى أمة الإجابة، والمراد هنا أمة الإجابة. لولا أن أشق على أمتي، تقدم معنا بيان معنى المشقة في أحاديث حديث السواك، وبينا أن المشقة تنقسم إلى قسمين: مشقة غير مقدور عليها فلا يكلف الله العباد بها، ومشقة مقدور عليها يرد بها التكليف بضوابطه. وقوله هنا لولا أن أشق على أمتي أو على الناس يدل على أن تكاليف الشريعة ليس فيها المشقة الموجبة للحرج والعنت، وإلا أصل التكاليف فيها مشقة، لأن وجود المشقة في التكاليف يميز الله به بين الخبيث والطيب، فيستجيب الطيب ويمتنع الخبيث، وهذه المشقة يظهر بها صدق إيمان المؤمن وإيمان المؤمن وصدقه في طلب ما عند الله من المثوبة وخوف ما عند الله من العقوبة. يقول عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي، فيه دليل على أنه ينبغي مراعاة أحوال الناس، وأنه ينبغي على الأئمة ألا يشقوا على المصلين وألا يضيقوا عليهم. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا شق الإمام على المأمومين وراءه فقد نفرهم، ولذلك قال لمعاذ، لقال عليه الصلاة والسلام إن منكم منفرين، فإذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فدل على أن التطويل وأذية المصلين تنفير، لأن الرجل قال ما أصلي مما يطول بنا فلان، قال عبد الله بن مسعود، قال عبد الله رضي الله عنه فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد، يعني غضب، في موعظة أشد من تلك الموعظة، حتى قال أيها الناس إن منكم منفرين. فهذا يدل على أنه لا ينبغي المشقة على المصلين، لأنه إذا شق عليهم تركوا المسجد وهجروا الصلاة مع الجماعة، وهذه مفسدة عظيمة، فنفرهم من بيوت الله عز وجل، ونفرهم من شهود الصلاة مع الجماعة، وأعطى وأعان الشيطان عليهم في ترك الصلاة مع الجماعة. فقال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على الناس أو على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة، وهي صلاة العشاء هذه الساعة. وقد سلى عليه الصلاة والسلام المصلين، وبين أنهم ما زالوا في صلاة ما دام أنهم ينتظرون الصلاة، وبين أنه ما من أمة تذكر الله في تلك الساعة غيرهم، وهذه كلها فضائل لمن أخر صلاة العشاء إلى هذا الوقت، لكن بشرط ألا يؤذي المصلين ولا يضيق عليهم، مثل أن تكون في جماعة في خارج المدينة أو في موضع ليس فيه مسجد وتحضركم صلاة العشاء تؤخرونها إلى آخر الوقت، هذا أفضل وأكمل وأعظم أجرا. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين، وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا كنت أصلي خلف إمام وكان الإمام يصلي سريعا فلم أستطع أن أكمل أحد الأدعية، فماذا أفعل في هذه الحالة وجزاكم الله خيرا؟